نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا، والثواب له ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا: أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزع عن شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. بارك. ابتدأ المؤلف: نحمد الله جل وعلا ونصلي على نبيه، وبعد ابتدأ المؤلف كتاب الصلاة في بيان من تجب عليه الصلاة، فقال تجب معنى الوجوب، ما أمر به أمرا جازما بحيث يأثم تاركه ويؤجر فاعله قصدا. تجب الصلاة على كل مسلم، أما الكافر فإن صلاته لا تصح، قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من هب ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن غير المسلم هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ وهل هم مخاطبون، هل الكفار مخاطبون بالصلاة أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين والفقهاء، وإذا نظر الإنسان في الثمرات وجد أنه ليس لها ثمرات في الدنيا، فبالاتفاق أنه لا يؤمر بالصلاة حال كفره، ولا يؤمر بقضائها بعد إسلامه. أين ثمرتها؟ ثمرتها في الآخر، هل يعاقب تارك الصلاة عقوبة زائدة أو لا؟ الشاعر بقول من خطرة من فروع الشريعة لا يؤمر بالصلاة، وهذه القاعدة مبنية على قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، والكافر لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بشيء من فروع الإسلام بالاتفاق، ولكن الكلام هل يعاقبون زيادة عقوبة في الآخرة لتركهم هذه الفروع أو لا؟ واضح الشيخ؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف هل الكفر على رتبة واحدة أو هو رتب متعددة. فإن أهل السنة يقولون الكفر على مراتب، لذلك قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. فدل هذا على أن الكفر ليس رتبة واحد، إنما هو رتب متعددة. المرجئة من أشاعرة وغيرهم قالوا بأن الكفر على رتبة واحدة، ولذلك قالوا بأنهم لا يعاقبون، بأن الكفار لا يعاقبون في الآخرة زيادة عقوبة بتركهم الواجبات. وظواهر النصوص على خلاف هذا القول، ولذلك نجد النار دركات. ولو كان الناس ولو كان الكفار لا يؤاخذون إلا على الكفر ولا تزيد العقوبة بسبب ترك الواجبات لكانت رتبتهم واحدة. قال مكلف، المراد بالمكلف من جمع صفتين، الصفة الأولى العقل، فإن المجنون لا تجب عليه شيء من الواجبات، لا صلاة ولا غير الصلاة. والصفة الثانية البلوغ، فمن لم يبلغ لم تجب عليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. مراد الصبي صبي غير البالغ، ما يحدد بأنه كان عمر معين، بس غير البالغ، يعني قال حتى يبلغ، دل هذا على أنه يكون صبيا حتى يبلغ. لماذا لم يذكر النوم هنا؟ فلم يقل كل مكلف مستيقظ، نقول النائم يتوجه إليه الخطاب، ولذلك إذا فات وقتها وقت نومه أمر بقضائها. ومن هنا فالنائم يتعلق به التكليف وإن لم يصح منه الأداء. قال غير الحائض، فإن الحائض لا تجب عليه الصلاة لا أذان ولا قضاء. ثم قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دل هذا على أنهم لم يكونوا يصلون وقت الحيض، ودل هذا على أنهم لا يقضون بعد الحيض. وقال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. قال والنفساء، يعني أن النفساء لا تخاطب بالصلاة ولا تجب عليها. ويلاحظ أن بعض النساء قد ينزل معها دم استحاضة، ليس دم حيض ولا دم نفاس، فهذا لا يمنع من الصلاة وتصبح لها حكم من بها حدث دائم، يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. إذن الشروط السابقة شروط للوجوب، وهناك شروط صحة، بحيث إذا لم توجد شروط الصحة لم يصح العمل. ومن تلك الشروط التمييز، فغير المميز لا تصح منه الصلاة والمميز تصح منه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فدل هذا على صحة الصلاة منهم وإن لم تكن واجبة عليه. من هو المميز؟ الفقهاء لهم ثلاثة أقوال في المميز. القول الأول أنه من بلغ، من أكمل 6 سنين ودخل في السابعة. القول الثاني أنه من أكمل 7 سنين. كم الفرق بين القولين؟ سنة. استدلوا على هذا بحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. كلمة لسبع ما معناها؟ اللام هنا في لسبع مراد 7 سنين. هل المراد مستقبلين السبع فإذا أكمل 6 سنين يخاطب، أو لسبع يعني لاستكمال 7 سنوات؟ إذا كان هناك صلاة من الصبي المميز، إذا القول الثالث أن التمييز بإحسان الخطاب والقدرة على رد الجواب. قالوا إذا كان كذلك فهو ممجز ولو لم يبلغ 50. قال ويلزم وليه أمره بها لسبع، يعني يجب، يلزم يعني يجب. فإن قال قائل النصوص دلت أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فنقول هو مخاطب بفعله ليس بفعل الصبي، الولي خاطب بفعله هو، فيقال له يلزمك أن تأمر، والأمر هذا فعلك. لو قدر أنه لم ينوي الصلاة أو تلاعب فهرب لم يلحق وليه شيء من الإثم، لماذا؟ لأنه قام بالذي عليه من الأمر. يترتب على هذا مسألة، وهي بعض الآباء يوقظ ابنه لصلاة الفجر فلا يستيقظ، فنقول هل يأثم الأب هنا؟ ويجب على الأب اتخاذ جميع الوسائل، منها الأمر، منها الأمر أمره بالنوم مبكرا، ومنها إلى غير ذلك من الأسباب حتى لا يأثم. فإذا اتخذ جميع الأسباب المتعلقة بفعله هو ثم لم يصلي الابن لم يلحقه شيء من المال. لا، هي مبني على حكم صلاة الجماعة، سيأتي معنا أنه على الصحيح واجب. واضح لكم السؤال؟ قال هنا ويلزم وليه أمره بها، هل يدخل في هذا أمره بأداء الصلاة الجماعة أو لا؟ قال ومن تركها جحودا، يعني ترك، قال وضربه على تركها لعشر. هل عبارة المؤلف تفيد أن الأب إذا ترك الضرب يأثم؟ قال ومن تركها يترك الصلاة، هذا على نوعين. قوله هنا ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، هل يفهم منه أنه يأثم بعدم الضرب، أو نقول هذا حقه له استعماله وله تركه؟ الحديث ما هو؟ فعل إيش؟ قال ومن تركها جحودا، أي ترك ماذا؟ الصلاة، فقد ارتد. الردة الخروج من الإسلام، الجحود الإنكار والنفي، نفي نسبتها للشريعة. لماذا ارتد بذلك؟ لأنه كذب الله في أمره بالصلاة. وينبغي أن يفرق بين الأمرين، الترك والجحد. تعرفون السبب؟ الجحد وحده ردة ولو لم يكن معه ترك، يصلي لكن يقول الصلاة من واجبة وليست من الدين إلا لمن أرادها، فنقول هذا ردة ولو كان يصلي ويحافظ على الصلوات. هذا في إيش؟ في الجحد. هكذا في الترك على الصحيح. لأن النصوص قد دلت على أن ترك الصلاة ردة وكفر، وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وقول الصحابة، دلت عليه ظواهر النصوص، قد ورد من حديث جابر وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. لكن الحكم على شخص بالردة ليس من عمل أحد الناس، وإنما هو مما يعاد فيه إلى أصحاب الولاية الشرعية قضاة الفقهاء. وبالنسبة لأحكام الدنيا تعلمون أن هناك أحكام تتعلق بالكافر، فهو لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يرثه قرابته المسلمون، ويفرق بينه وبين زوجته إلى غير ذلك. لكن هذه الأحكام هل تطبق على هذا المرتد أو لا؟ وقع بينهم خلاف كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة لن تقع. كيف لن تقع؟ قال لا يعرض السيف على شخص معه عقله فيقال له صلي وإلا قتلناك، ثم لا يصلي. أجزاء الصلاة على ثلاثة أنواع: أركان، بحيث نعم ضابط الشرط الذي يصير به التارك كافرا. طيب قبل هذا، بالنسبة لأحكام الآخرة، من المعلوم أن أهل السنة يقولون لا يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له بالنفس. هذا مثل ما هو ضابط ترك الصلاة الذي يعد كفرا؟ ترك الصلاة الأولى إذا كان مجرد ترك لا يكفر به اتفاقا، وإذا كان تركا مع عزم على عدم الفعل في الوقت. فهذا قد حكم طائفة بأنه يكفر به، ولكن في الحقيقة هو لم يترك الصلاة بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الكفر بترك الصلاة. وقال آخرون بترك صلاتين. لما؟ قالوا لأنه إذا ترك الصلاة الأولى لا يعد كافرا تاركا لها إلا بانتهاء وقت الأولى، فإذا كان كذلك يمكن أن يعود فيتوب. إذا دخل وقت الثانية واستمر على امتناعه من الصلاة حتى خرج الوقت قالوا كفر بذلك. وطائفة قالت بترك أربع صلوات، لأن الصلاتين المجموعتين كالصلاة الواحد ووقتهما واحد. وإذا تقرر أن المرتد يوقف فيسأل ثلاثة أيام لعله يرجع تصبح المسألة عندنا واضحة. أما في حكم الإنسان على نفسه متى يكفر بهذا، فهذا باب أدخل به الشيطان على العباد وسائل كثيرة، وجعلهم لا يهنون بحياة ولا بنكاح ولا بغيره. أنا كافر، لا لست بكافر، فيقال لا تفتح على نفسك الباب الوسواس. قال ما صليت لكذا وكذا، قيل صلي من الآن وتدارك ما فاتك بكثرة النوافل. وأما إثبات كونه كافرا في ذاته أو لا هذا لا يترتب عليه. وفرق بين التكفير بالصفة، يقال من ترك الفعل ومن ترك الصلاة كفر، وبين أن يحكم بذلك على الفرض. شيخ نعم الله يرضى عنك، الحكم في الردة يرجع لأولى شرعي، ولكن لو أعرف شخص لا يصدق وما هل أصلي عليه أم لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة جوانب. الجانب الأول هذا أحد قرابته يقول نعرف عنه أنه ما يصلي، فما نصلي عليه ولا لا؟ هذه فيها ثلاثة جوانب. الجانب الأول أنه لا يحصل في كثير من الأوقات الجزم بأنه ترك الصلاة في آخر وقت من أوقاته، فأنت وإن كنت تجزم بذلك فيما مضى لكن لا يستمر معك الجزم. الجانب الثاني أن من له مكانة ومنزلة وفضل وعلم يخاطب بما لا يخاطب به غيرهم، فإذا ترك مثل هؤلاء الصلاة عليه فهذا فيه أجر لكونهم يحذرون الناس من مثل فعله. الجانب الثالث هل نظر في الأدلة وفيها دليلان، الأول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والثاني في تتبع سيرة الأوائل هل كانوا يتركون الصلاة على جنازة تارك الصلاة ما أعرف إن هذا نقل. قلنا أن ما تتكون من الصلاة ثلاثة أنواع، أركان والسنن وواجبات. الشيخ قال يعني مبني على من يرى أن هذا من تركك متكاسل، أن إذا رأيت أن من ترك الصلاة متكاسل أنه أن يكفر، ومن يقول له أنه لا يكفر قول جمهور كما ينقل ذلك نقل جمهور العلماء. طيب ترتب على ذلك أن ربما متتب أن أكثر العلم يرون أنه ليس كافر. نحن لا ننظر إلى قول الأكثرية، ما دام أنه لم يقع إجماع فلا تنظر إلى أقوال الناس وتحتج بها إلا في نفي ما عداه، وحينئذ نرجع إلى الدليل. أما أقوال الناس ليست تحتج لها لا بها. حتى يعني من حكي عنه القاضي التكفير حكي عنه خلال ذلك مرة انتخى بعض يعني واحد بحق أحوال تعالى صحيح عنه عدم تكفير ذلك الصلاة وانتخى أي مبطل وكدام ما دام فيه دليل يذهب علينا نرى الدليل. حديث جابر حديث بريدة حديث في مسلم والثاني في سنن أبي داود إسنادهما جيد ثم نتركه ألا يحمل الحديث على أنه يوعظ نفسه يعني يتعب في نفسه وليس على الأثر؟ يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب من أجل أن يجعل الناس يعبدون الله؟ لا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل صدقه وصحته مظاهر. لو فتحنا الباب في هذا كان قلنا جميع حاله من سلم كذلك، إنما أريد بها وعظ النفوس لا حقيقة له. كان بالإمكان أن يخاطب الناس بخطاب آخر تعظه النفوس بدون أن يكذب، يبين ما عد الله له من العقوبة في الآخرة. بعضهم يخرج الكفر على أنه كفر لكن ليس الكفر الناقل عن الإيمان. طيب إذن هو صادق لكنك تؤوله، الأصل هو العمل بالظاهر ولا بأن نؤول ظاهر؟ ثم إنه قال بين الرجل والكفر الكفر معرفا بالألف واللام، هذا عندنا الحديث ولا يحب والذين قالوا بخلاف هذا إذا نظرنا في أدلتهم وجدنا أنها إما تتكلم عن شخص لا يعرف وجوب الصلاة بالتالي لا تتعلق بذمته كما في حديث صلة عن حذيفة الذين يقولون الله الله لا يعرفون من دينهم إلا قول الله الله فيدخلهم والله الجنة أو أدلة دالة على أن من مات قبل القدرة على الصلاة دخل الجنة ولو لم يصلي أو نصوص مطلقة يمكن تقييدها بغيرها من النصوص قاعدة الشريعة حمل المطلق على المقيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فهذا مطلق لا يمتنع أن يقيد شروط أخرى ولذلك تقولون من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم صرف العبادة لغير الله هذا مشرك قيدتم لماذا قيدتم لأننا ننظر للشريعة كاملة كاملة أجيب يفضل الجواب على الصلاة حديث الشفاعة المشهور يا أهلاب الثلاثة طائفة من يخرجون من النار يخرجون من غير عمل عملوه ولا خير يقدموه إلا الشفاعة مثل ما تقدم قبل قليل بأن هؤلاء إما أن يكون بجهل منهم في الصلاة في أمر الصلاة خاصة وإما أن يكون هؤلاء لم تجب عليهم الصلاة وإما أن يكون هؤلاء عندهم معاص أحاطت بحسناتهم إلا حسنة التوحيد فإنها أكبر من أن تحيط بها سيئة هل هو ثابت؟ كان عبد أحمد الصحاح وجمع له هذا حسنة اعتبار للسوق أن حتى عن الصحابة الذين كانوا يرون أن يكون يرون الأعمال ترك الكفر والصلاة هل الأئمة الجمهور يعني ناقضوا الإجماع؟ ما تقول ناقضوا خالفوا وش وجه مثل ما أن بعضهم خالف النص القرآني لأنه لم يبلغه ما المانع أن يخالف لإجماعه أنه لم يبلغه وهم معذورون في ذلك ولا زالوا أئمة قد ينادى في وقوع الإجماع هو الكلام إيه هل يظن أن حكاية عبد الله ابن شقيق فيها ليست صحيحة وأنها إيش ليست مستقرئة اليوم هذا فرع لقاعدة مكانة العمل من الإيمان فمن قال بأن تارك الصلاة لا يكفر لا يعني أنه مرجئ وأنه يؤخر العمل عن مسمى الإيمان لأنه يدخل الصلاة في مسمى الإيمان وقد يقول بأن من لم يعمل خيرا قط يكفر لكنه في ذات الصلاة وهي جزء لا يكفر به كما أن غيره لا يكفر بترك الصيام مثلا الأمر الثاني أنه لا يصح نسير على القاعدة التي يقررها بعضهم من قوله من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه القاعدة لا تصح على إطلاقها ولذلك الإمام أحمد يقول تارك الصلاة كفر ومع ذلك لا يقول أن من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر وبهذا نعلم أن المسائل منها ما هو محل اتفاق وإجماع ومنها ما ليس كذلك، ولكل حكمه. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل ترك الطاعة كفرا. أركان أجزاء الصلاة على ثلاثة أنواع: أركان وسنن وواجبات. الفرق بينها أن الركن جزء في الشيء، إذا فقد فإنه لا يتم الشيء إلا بوجوده. والأركان واجبة، وإذا فقد أحدها فهي فالصلاة باطلة، بخلاف الشروط فإن الشروط تكون سابقة، أما الأركان فتكون داخلة للعبادة. ولذلك الطهارة شرط لأنها سابقة، بينما الركوع ركن لأنه جزء من أجزاء الصلاة. لكن من عجز عن شيء من أركان الصلاة سقط عنه لقوله فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى. أما الواجبات فهي جزء من الصلاة لكنها تسقط في حال النسيان وتجبر بسجود السهو. وأما الأقوال فإنها، أما السنن يعني قلنا عندنا إيش؟ شروط وأركان وواجبات وسنن. السنن إذا تركها العبد ولو تركها كلها فإننا نقول هذه خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة. إذن الأركان والواجبات تسقط عند إيش؟ العجز. هل يشرع سجود السهو في هذه الحال؟ نقول لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في أصحابه ولم يسجد بالسهو، لعلنا إن شاء الله تعالى نترك الكلام في أركان الصلاة للقاء آخر. هنا مسألة تلاحظونها في باب الإرجاء، أن بعض الناس يسأل، بعض الناس يسأل هل العمل شرط في كمال الإيمان أو شرط في صحة الإيمان؟ ايش تجيبون؟ نعم، نقول هو ركن وليس شرطا، لأن الشرط سابق خارج عن الماهية، بخلاف الركن فهو جزء من الماهية. لكن إذا عرف المعنى حمل اللفظ على معنى المعنى المتقرر عنده. القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام القاعدة الشرعية أن كلما لم يرد في الكتاب والسنة من الألفاظ فإنه لا ينبغي أن يلزم أحد بالقول به، ولكن يستفصل من قائله إن أراد معنى صحيحا وفر المعنى ورد اللفظ، إن أراد معنى باطل رد اللفظ والمعنى جميعا. كلمة رد اللفظ هذه من كلام الشيخ؟ أي نعم. كل أصول الفقه والتفسير وبعضها متأخرين الكلام هذا، يعني المهم المصطلحات لا مشحثة في الاصطلاح. طيب نقول في هذا هؤلاء الذين لا يصلون على أموات. النوع الأول الأزواج الذين لا يصلون على أموات. النوع الأول من يترك الصلاة وقتا دون وقت، هذا هو غالب أحوال الأزواج، ما تجد يترك الصلاة بكلية، يجد الناس يصلون ولا يصلي معه، يجد الناس يصلي ويصلي معه. ففي هذه الحال نقول إن علمت بأنه لم يصلي صلاة الوقت لم تمكنه من نفسها فتمتنع، تقول أنت لم تصلي صلاة الوقت فامتنع منك، هل تفارقه؟ نقول لا، لا تفارق، وذلك لأن ترك الصلاة على الصواب أنه كفر على الراجح، فحينئذ لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، فإن عاد فصلى فهو زوجها. لا تحصل الفرقة إلا بكونه يستمر على ذلك طول عدتها، وهو فرض المسألة أنه يصلي وقتا ويترك وقتا. خلاص ما تمكنه من نفسها في هذا الوقت، عاد فصلى، صلى الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، ها شيخ كلمك الله في مسألة الإرجاء، كلام على الرياء الإرجاء الإرجاء يقول العمل في مسمى الإيمان، يقولون جيدة طائفة من أهل العلم يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان من الإيمان فهي عقيدة السنة، لكن تارك العمل الظاهر جملة لا يصح، بل يكون من صفات المسلمين، فنجد آخرين يصفون هذه الطائفة من العلماء بأنهم مرجئة، مع أن معروف أن المرجئة ليس عند العمل عنده ليس من الإيمان أصلا. طيب عندنا ثلاثة أشياء ينبغي أن تلاحظ في هذا الأمر، وهو فرق بين من عنده إرجاء ومن هو مرجئ. قد يكون عند الإنسان صفة لكنه لا يوصف أو لا تطلق عليه على جهة الاستنفاعي، قال هذا عنده بدعة لكنه ليس بمبتدع، هذا المسألة الأولى تلاحظ فيها. المسألة الثانية، متى نخرج الشخص من كونه من أهل السنة والجماعة ومتى ندخله معهم؟ فنقول من كان قاعدته إعمال الكتاب والسنة في جميع المسائل فهذا من أهل السنة، وإن أخطأ في مسألة لعدم وصول الدليل له أو عدم فهمه له أو نحو ذلك. التأول يبقى إن كان أفضل منهج، لماذا تأول ولم لا يتأول إلا بسبب، إما لوجود دليل آخر أو تأوله دليل نصي أو لكونه يخالف عقلا أو يخالف مذهب أصحابه، إذا لابد من ملاحظة هذه الأمور. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نلاحظ في مثل هذه المسائل أن المبادرة بالحكم على أشخاص بالبدع قبل أن تحصل مناصحتهم يحصل بها مفاسد كثيرة،